إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب لا تقل قبح الله وجهه. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. هذا الحديث حديث حسن، ابن عجلان صدوق، وقد أخرج الحديث أيضا الإمام أحمد وابن حبان. منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشتم بهذه الألفاظ: لا تقولوا قبح الله وجهه. ثم بانت الحكمة في الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله بعد هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، أو هو أبو بكر ابن أبي شيبة، فكلاهما من شيوخ المصنف رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. هذا الحديث إسناده حسن، وهو حديث موقوف من رواية ومن كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. تقدم هذا مرفوعا في الحديث الذي قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليجتنب الوجه في الضرب فرضا، ليجتنب فرضا ووجوبا، وخلافه أي الضرب على الوجه محرم، سواء كان في الحد أم كان في التعزير، والأدب من باب أولى. فهو محرم سواء كان في الحد أو كان في التعزير، ففي الأدب يحرم ضرب الوجه من باب أولى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. وفيه النهي عن ضرب الوجه، ومن العلل في المنع من ذلك أي من الضرب على الوجه أنه لطيف، أي الوجه يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها أي بتلك الأعضاء التي هي في الوجه. وقد يبطل محاسن الوجه الضرب، وقد ينقصها إن لم يبطلها، وقد يشوه الضرب الوجه ويورثه الشين الفاحشة. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرب في الوجه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد هو ابن خلاد بن يحيى وهو ثقة صالح، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابة قد وسم يدخن منخراه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، لما مر عليه بدابة قد وسم، الوسم التعليم على الشيء بالكي، الوسم هو التعليم على الشيء بالكي، بدابة قد وسم، فالوسم هو الكي. قال: يدخل منخراه، أي يطير الدخان من منخريه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من فعل هذا. فهذه كبيرة من الكبائر، الوسم في الوجه للدواب من الكبائر، لأنه من علامات الكبائر أن يكون صاحب الذنب ملعونا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لعن من فعل ذلك: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربن. فحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوسم في وجه الحيوان، فهو في الإنسان من باب أولى، وهذا محرم مطلقا لكرامة الوجه الإنساني، ولأن فيه تعذيبا له بلا فائدة. غير الإنسان من البهائم يحرم الوسم في وجهه ويجوز في غيره، بل إنه مستحب في نعم الزكاة ونعم الجزية لكي تعلم فتجتنب. وأما بالنسبة للدواب في الوجه فهو محرم بإطلاق، وهو في الإنسان محرم من باب أولى. فحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لكرامة الوجه، وكما مر الوجه لطيف يجمع المحاسن، أعضاؤه نفيسة لطيفة أكثر الإدراك بها من البصر والسمع والشم والذوق، قد يبطل الضرب محاسن الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه إذا ضرب، فيورث الضرب الوجه الشين الفاحش إذا شوه، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما مر موقوفا عليه: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. عند الشيخين خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يرجع الضمير كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته: فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته إلى آدم عليه السلام، لأنه أقرب مذكور، ولأنه مصرح به في رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، كما مر في حديث الصحيحين. وأما حديث على صورة الرحمن، قال الشيخ الألباني رحمه الله: فهو منكر، كما حققته في السلسلة الضعيفة مع الرد على من صححه. أما حديث على صورة الرحمن فهو منكر. يقول الشيخ رحمه الله: إنه حقق ذلك وقد فعل في السلسلة الضعيفة ورد على من صحح هذا الحديث على سورة الرحمن. والشيخ رحمه الله تعالى نقل في الصحيحة قول الحافظ في الفتح، وهذه رواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم، والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذرياته، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله طوله 60 ذراعا، فعاد الضمير أيضا على آدم عليه السلام. فصل القول في ذلك ابن حبان عقب الحديث، وقد نصح الشيخ رحمه الله تعالى بمراجعة هذا التفصيل، قال فإنه مفيد. والذي ذكره ابن حبان رحمه الله فيما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله مهم جدا، فقد قال ابن حبان رحمه الله بعد أن ساق الحديث بسنده: هذا الخبر تعلق به من لم يحكم صناعة العلم، وأخذ يشنع على أهل الحديث الذين ينتحلون السنن ويذبون عنها ويقمعون من خالفها بأن قال ليس اتخذوا هذه الهاء من أن تنسب إلى الله أو إلى آدم، فإن نسبت إلى الله كان ذلك كفرا إذ ليس كمثله شيء، وإن نسبت إلى آدم فعر الخبر عن الفائدة، لأنه لا شك أن كل شيء خلق على صورته لا على صورة غيره. ولو علق قائل هذا إلى بارئه في الخلوة وسأله التوفيق لإصابة الحق والهداية للطريق المستقيم في لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لكان أولى به من القدح في منتحلي السنن بما يجهل معناه. وليس جهل الإنسان بالشيء دالا على نفي الحق عنه لجهله به، إن أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا صحت من جهة النقل لا تضاد ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تتهاتر ولا تنسخ القرآن، بل لكل خبر معنى معلوم، معلوم بعلم وفصل صحيح يعقله العالمون. قال فمعنى الخبر عندنا بقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، معنى الخبر إبانة فضل آدم على سائر الخلق، والهاء راجعة إلى آدم على صورته، أي على صورة آدم التي خلقه الله عليها. والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون إضافتها إلى الباري جل وعلا، جل ربنا وتعالى، عن أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبه بشيء من المخلوقين، أنه جل وعلا جعل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى، ثم زوال الماء عن قرار الذكر إلى رحم الأنثى، ثم يغير ذلك إلى العلقة بعد مدة، ثم إلى المضغة، ثم إلى الصورة، ثم إلى الوقت الممدود فيه، ثم إلى الخروج من قراره، ثم يأتي الرضاع فالفطام، ثم تأتي المراتب الأخرى على حسب ما هو معلوم إلى حلول المنية به. هذا وصف المتحرك النامي بذاته من خلقه تبارك وتعالى. وخلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام على صورته التي خلقه عليها، وطوله 60 ذراعا من غير أن تكون تقدمه اجتماع الذكر والأنثى أو زوال الماء إلى قراره أو تعيين الماء علقة أو مضغة أو بجسمه بعد ذلك. فأبان الله تبارك وتعالى بهذا فضله على سائر ما هو معلوم من خلقه، لأنه لم يكن نطفة فعلقة، ولا علقة فمضغة، ولا مضغة فرضيعا، ولا رضيعا ففطيما، ولا فطيما فشابة، كما كانت هذه حالة غيره، ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حشوية يروون ما لا يعقلون ويحتجون بما لا يدرون. على هذا القول يكون الحديث قاطعا في رد من مال إلى نظرية داروين الذي دعا فيها أن الكائنات إنما تطورت شيئا فشيئا من الخلية الأولى إلى أن صارت أجناسا، فالإنسان لم يتطور عن شيء من المخلوقات، وإنما خلق الله تبارك وتعالى آدم على صورته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مال إلى ذلك الشيخ الألباني، ومن قبله قال به ابن حبان رحمه الله: وجمع من العلماء من علماء السنة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا يكون كالتأكيد لما مر قبل من عود الضمير إلى آدم. خلق الله تبارك وتعالى آدم على صورته. قال الشيخ الألباني الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو آدم عليه السلام، ويؤكد ذلك بما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف صورة آدم، طوله 60 ذراعا. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بحديث الصورة، وقد ضعف كما مر على صورة الرحمن وقال إنه منكر ورد على من صححه كما مر ذكر ذلك. معتقد أهل السنة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يرتكز على 3 أسس رئيسة، هي الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إثباتا ونفيا، وتنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وأما الأساس الثالث فقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بتلك الصفات. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. فأهل السنة والجماعة يجعلون معتقدهم فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى مرتكزا على هذه الأسس: الإيمان بما وردت به نصوص الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، وتنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بتلك الصفات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن الله خلق آدم على صورته. الصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى. أنت تكتب رسالة ثم تدخلها آلة التصوير، تخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة. القائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة في حديث الصورة على فريقين، الذي مر من كلام الشيخ الألباني وكذلك من كلام ابن حبان هو قول فريق من أهل العلم من أهل السنة، يقولون إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، لم يكن نطفة فعلقة فمضغة ثم صار عظاما فكسيت العظام لحما، ولا تقلب كجنين في الرحم أطوارا، ولا كذلك كان لأنه خلقه الله تبارك وتعالى رجلا كاملا على صورته التي خلقه عليها. فهذا قول عند أهل السنة ولم يبدع أهل العلم قائله. هنالك قول آخر، وهو أن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم على صورته، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمر صريحه كما أتى مع اعتقادنا لما له اقتضى. نمر هذه النصوص صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فالقول الآن في حديث الصورة أن الذي أخبر بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. وهنا جوابان مجمل ومفصل. الجواب المجمل أن نقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع بين حديث الصورة وقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا، وعقيدتنا أن الله تبارك وتعالى لا مثيل له فبهذا تسلم أمام الله عز وجل. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكل حق ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ. فتقول هذا نفي للمماثلة وهذا إثبات للصورة، وعليه فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والله رب العالمين خلق آدم على صورته، فهذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل حق نؤمن به ونقول كل من عند ربنا ونسكت، وهذا هو غاية ما في استطيع. هذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فهو إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، وهذا في الصحيحين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته، على أن الضمير هنا يعود إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو القول الثاني عند أهل السنة، أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته يعود إلى الله تبارك وتعالى. عندنا جواب مجمل أن الذي قال ليس كمثله شيء هو الله تبارك وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال خلق آدم على صورته، ولا يمكن أن يتناقض كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا حق وهذا حق، كل من عند ربنا ونسكت، وهذا غاية ما نستطيع. هذا جواب مجمل. وأما الجواب المفصل فأن تقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل تعتقد أنت الآن أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر ولكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه؟ إن قلت بالأول وهو أن الذين يدخلون الجنة على صورة القمر يشبهون القمر من كل وجه، إن قلت بهذا فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه، وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار. وإن قلت بالثاني زال الإشكال، يعني إن قلت إنما نعتقد أنهم على صورة البشر ولكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه من الجمال والملاحة على صورة القمر لأنهم يشبهون القمر من كل وجه، إن قلت بهذا زال الإشكال. وأما إن قلت إنهم يشبهون القمر من كل وجه إذن فليس لهم آناف ولا أعين ولا آذان، بل هم حجارة كالقمر. فيتبين من هذا أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. يتبين من هذا أن كون الشيء على صورة الشيء لا يعني أن يكون مماثلا له من كل وجه. إن أبى فهمك ذلك وتقاصر عن إدراكه وقال أنا لا أفهم إلا أنه مماثل، فالجواب هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فقوله على صورته مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله تبارك وتعالى بخصوصها من باب التشريف، كما تقول عباد الله. وهي قاعدة الإضافة المعروفة أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إن كان لا يقوم بنفسه فهذا يكون من صفات ربنا تبارك وتعالى. وأما إذا كان مما يقوم بنفسه كما في إضافة البيت إلى الله، تقول بيت الله وتقول عبد الله، فهذا يقوم بنفسه، فتكون الإضافة هنا للتشريف وللتكريم، كما تقول إن الله عز وجل نفخ في آدم من روحه. هذه الروح قائمة بذاتها في الجسد الإنساني في جسد آدم، وكذلك الروح في أجساد أبناء آدم، فهذه تنفصل تقوم بنفسها في جسد، فحينئذ تكون إضافتها إلى الله تبارك وتعالى من باب التشريف والتكريم. أما إذا قلت عين الله تبارك وتعالى، إذا قلت يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير، فاليدان والعينان كل ذلك لا يقوم بذاته أي بنفسه وعليه، فهو لا ينفصل، ومن هذا تعلم أنها من صفات الله تبارك وتعالى. تقول عيسى روح الله وهو قائم بذاته، فتكون إضافتها هنا على سبيل التشريف والتكريم، كما تقول ناقة الله وسقياها ناقة الله، فأضاف الله تبارك وتعالى الناقة إلى نفسه سبحانه وتعالى للدلالة على عظيم قدرها وعلى التحذير من المساس بها. وكذلك تقول بيت الله، وكذلك ونفخت فيه من روحي، لا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، ولكن إضافتها إلى الله تبارك وتعالى بخصوصها من باب التشريف، كما تقول عباد الله، وهذا عندما تطلقه يشمل الكافر والمسلمة والمؤمنة والشهيد والصديق والنبي، ولكن لو قلنا محمد عبد الله فهذه إضافة خاصة ليست كالعبودية العامة في قولك عباد الله. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم خلق آدم على صورته، يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، المصور آدم. إذن فآدم على صورة الله تبارك وتعالى، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، المصور ها هنا في الآية آدم، فآدم على صورة الله تبارك وتعالى، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فهذه صورة الله، الله عز وجل هو الذي صورها، هو الذي صور آدم سبحانه وتعالى، فخلق آدم وصوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا، ولا تقبحه قائلا قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فتعيبه حينئذ معنى، فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله تبارك وتعالى وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما، لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر ذلك في الحديثين. لا تقل قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فهذا تقبيح وعيب معنوي. وكذلك نهى عن ضرب الوجه، فهذا أيضا تقبيح حسي، فلا تقبح هذه الصورة التي أضافها الله تبارك وتعالى لنفسه بعيب حسي ولا بعيب معنوي. هذا الجواب إذا ضاق قلبك وفهمك عن أن تتقبله ما مر من أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، أي على صورة الله تبارك وتعالى، أن الضمير يعود إلى الله عز وجل. وقد مر أنه لا يشترط إذا كان الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه، وإنما كما مر في المثال المضروب عندما تقول الذين يدخلون الجنة أو أول زمرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة يكونون على هيئة القمر ليلة البدر، يعني في حسن الطلعة وفي الوضاءة والجمال والملاحة والاستدارة وما أشبه، لأنهم مماثلين للقمر أو للبدر من كل وجه، وإلا فلو كان ذلك كذلك على سبيل المطابقة والمماثلة التامة لكانوا بغير آناف ولا آذان ولا أفواه، بل كانوا حجارة كالبدر سواء بسواء، ولا يقول بذلك أحد. القول الثاني عند أهل السنة أن الضمير يعود إلى آدم، وأن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها أول مرة، لم يتقلب في الأرحام أطوارا ولا كذلك في الحياة أجيالا، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى على صورته التي خلقه الله عليها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم 60 ذراعا، 60 ذراعا في السماء. الجواب الثاني الذي مر وهو أننا نقول إن الهاء تعود إلى ربنا تبارك وتعالى، وتقول هذا كلام الله هذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن تكون المماثلة واقعة من كل وجه كما مر. إن ضقت بهذا فلم تتحمل مع عود الضمير إلى ربنا تبارك وتعالى، فأنت تقول هذه الإضافة على سبيل التشريف والتكريم، على صورته، فهي صورة الله التي صور آدم عليها، هذه صورة الله أي تصوير الله، فأضاف الله تبارك وتعالى ذلك إلى نفسه تكريما. هل هذا الجواب يعد تحريفا أو له نظير؟ له نظير، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشكال. هذه القاعدة من أهم القواعد فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، وهي قاعدة الإضافة. إذا كان المضاف إلى الله تبارك وتعالى منفصلا بائنا يقوم بنفسه وهو بائن عن الله تبارك وتعالى، فحينئذ تكون الإضافة للتشريف والتكريم، ويكون المضاف من المخلوقات ويزول الإشكال. أما إذا كان المضاف إلى الله تبارك وتعالى مما لا ينفصل ولا يبين ولا يقوم بنفسه، كما في عيني الله وفي يدي الله تبارك وتعالى وكما في رحمة الله تبارك وتعالى، فهذه الصفات لله تبارك وتعالى. إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني، يعني أن يكون عود الضمير إلى الله تبارك وتعالى أو إلى آدم عليه السلام. المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه. فإذا أيما أسلم، أن تعيد الضمير في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، أن تعيد الضمير في صورته إلى الله تبارك وتعالى أو إلى آدم عليه السلام، أيما أسلم. الأسلم أن تعيده إلى الله، الأسلم أن نعيد الضمير إلى الله على صورة الله تبارك وتعالى. لماذا هو أسلم؟ لأننا ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه. وقد وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمل هذا النص على ظاهره. إذا قلنا ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها إذا كان عود الضمير إلى الله تبارك وتعالى، فالجواب هو أن الله عز وجل له وجه، وله تبارك وتعالى عينان، وله يدان سبحانه وتعالى، ولا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة لله تبارك وتعالى. هناك اشتراك في أصل الصفة ولكن ليس على سبيل المماثلة، وهذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة، لأن الاشتراك في المطلق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. هذا الاشتراك في أصل الصفة هو اشتراك مطلق، يعني أنت تقول لله تبارك وتعالى وجود، الله عز وجل له وجود، والمخلوقات موجودة التي خلقها الله تبارك وتعالى. عندما تسمع الوجود بإطلاق يكون هنالك اشتراك في أصل الصفة، هذا الاشتراك في أصل الصفة يوجد في الأذهان، فإذا تحقق في الأعيان افترق وجود عن وجود، فوجود الله تبارك وتعالى على قدر ذاته ووجود المخلوق على قدر ذاته. وكذلك أنت تقول صفة العلم، صفة العلم بالمطلق أي بإطلاق هنالك اشتراك فيها، فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما ووصف بعض خلقه بأنه عليم، هناك اشتراك في أصل الصفة، ولكن هذا الاشتراك في أصل الصفة بإطلاق إنما يقع في الأذهان، فإذا تحقق في الأعيان صار لكل علمه، فعلم الله تبارك وتعالى سوى علم العالمين من المخلوقين. فكذلك ما يتعلق بهذه الصفات، هذه الصفات التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها صفة العينين وكذلك صفة الوجه. الإنسان له عينان وله وجه، ولكن لا يعقل أن يكون ما هو لله تبارك وتعالى كما هو للمخلوق، فإذا تحقق ذلك في الأعيان فإن ما لله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وما للمخلوق هو معلوم. فالأسلم أن نأخذ عوض الضمير في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلق آدم على صورته إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون عوض الضمير إلى الله رب العالمين. وأما تخريج ذلك كما مر فكما مر، ولله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.